الحب انا عايزك انا عايزك جنبي تسقيني وتشربني من حبي ولا نعرف بكرة من امبارح ولا دقة قلبك من قلبي ولا نعرف بكرة من امبارح ولا دقة قلبك من قلبي وختاما لك ألف سلام ومحبة وأشواق وغرام وختاما لك ألف سلام ومحبة وأشواق وغرام وختاما لك ألف سلام ومحبة وأشواق وغرام من قال لا يهدى ولا ينام ولا ينام قلب حبيبي. كنتم مع